السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكر ابن دقيق العيد في شرحه العمدة عند حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في فضل صلاة الجماعة قاعدة، وهي أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. يقول: أرجو توضيح هذه القاعدة. هذا في العلل المنصوصة المركبة، العلل المنصوصة المركبة. أما العلل المستنبطة التي يستنبطها أهل العلم فهذه لا شك أن لها أثرا، لكن الحكم لا يدور معها وجودا وعدما، لها أثر لكن الحكم لا يدور وجودا وعدما إلا مع العلل المنصوصة. فإذا كانت العلة المنصوصة مركبة من أمرين فإن الحكم لا يتم إلا باجتماع الأمرين. مثال ذلك: جاء النهي عن أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد فلا يقربن مسجدا، وجاء النص على أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنسان، فهذه علل، وكان يأمر بإخراجه من المسجد فلا يقربن مسجدنا، فتكون العلة مركبة. المنع من ذلك إنما يكون لمن أراد أن يصلي في المسجد ويتأذى به الناس، فإذا أراد أن يصلي جماعة خارج المسجد هذا جزء العلة، من يصلي معه يتأذى لكنه خارج المسجد، والمسجد علة منصوصة. وإذا أراد أن يصلي في المسجد ولا يوجد من يتأذى به هذا جزء العلة، لا يقوم بمفرده بالمنع. على كل حال، إذا تركبت العلة المنصوصة المؤثرة في الحكم من أكثر من جزء تكون ذات أجزاء، فإن جزء العلة لا يستقل بالحكم، فإذا انتفى هذا الجزء وبقي جزء آخر لا يستقل بالحكم. وهنا يقول في فضل صلاة القاعدة، وهي أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا. يعني لو جاء عرضا، التنصيص على وصف له أثر وتنصيص على وصف آخر لا أثر له، فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف لا أثر له فإنه لا يؤثر في الحكم، كالذي جامع امرأته في نهار رمضان، لو جاء في وصفه أنه أعرابي أو جاء في وصفه أنه شاب أو شيخ أو أبيض أو أصفر أو أسود أو غير ذلك من الأوصاف التي لا يعتبرها الشرع من الفروق بين المكلفين، فبعض الأوصاف ترد لبيان حقيقة الحال ولا تؤثر في الحكم، لأن من الأوصاف أوصاف مؤثرة ومن الأوصاف ما هو غير مؤثر في الحكم، ودل على ذلك النصوص والقواعد العامة. الأسئلة كثيرة جدا، لكن سؤال تكرر وهو أن شخصا أراد أنشأ العمرة من هنا وذهب عن طريق المدينة ولم يحرم من ميقات من ذي الحليفة، تجاوز الميقات إلى ينبع وجلس في ينبع أيام ثم أحرم من رابغ مثلا، أو له عمل أو مناسبة في جدة أراد أن يقدمها على العمرة ويرى أنه من غير المناسب أن يحضر هذه المناسبة وهو محرم، فقال يؤخر الإحرام. هذا الذي ذهب إلى ينبع أو إلى جدة، هل يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر به وخذ الحليفة، أو يكفي أن يحرم من أقرب ميقات له مر به بعد ذلك الميقات. جمهور العلماء على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، فإن لم يرجع إليه لزمه دم، لأنه أتى على هذا الميقات ومر به وتجاوزه، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إذا أحرم من أي ميقات معتبر يكفيه ذلك، بمعنى أنه لما صار في رابغ وأحرم من صار في ينبع ثم مر برابغ وهو بديل عن الجحفة، أو ذهب إلى السيل وأحرم منه يكفي على رأي الإمام مالك، وهو ميقات معتبر محدد شرعا، لا سيما إذا كان هو ميقاته الأصلي، فأهل نجد ميقاتهم السيل، فتجاوز أبيار علي، تجاوز ذا الحليفة وأنهى عمله في جدة ورجع إلى السيل، هذا لا إشكال فيه لأنه ميقاته الأصلي، ويدخل دخولا أوليا في قول مالك، ويكون له وجه حينئذ، وجه وجيه يسقط عنه الدم، لأنه قال هن لهن، هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فهو ميقات محدد له شرعا يجزيه الإحرام منه. الجملة الثانية تتناول إحرامه من ذي الحليفة أو من الجحفة أو من غيرهما من المواقيت التي ليست له أصلا، ليست لأهل جهته وإنما مر به. يقول ذكرتم أن الصلاة في البيت جماعة لا تجوز، وما توجيه القول الذي يقول أن الصلاة في المسجد فرض كفاية؟ عرفنا أن الجماعة عند الشافعية فرض كفاية، لكن النصوص الدالة على وجوب إجابة المؤذن تسمع النداء قال نعم قال أجب، ولو كانت الصلاة في البيت تكفي ما قال له أجب. الأمر الثاني أنه كما قال مسعود حيث ينادى بها، يعني في المسجد، فمن سمع النداء يلزمه الصلاة في المسجد إلا من عذر. يقول شرح ابن الملقن للعمدة المسمى بالإعلام بفوائد عمدة الأحكام، أعرف هذا شرح كبير مطبوع، يقول هل ثبت أن الحافظ بن حجر والعيني ينقلان منه كثيرا دون عزو، وهل هذا إخلال بالأمانة العلمية؟ هما وغيرهما ينقلان، وجرت العادة عند المتقدمين أنهم لا يهتمون بالعزو كثيرا، لا سيما إذا كان الكلام لا يستقل به المنقول عنه، لا يستقل به المنقول عنه، بمعنى أن شخصا حرر مسألة وخرج برأي يتفرد به وبفهم فتح الله عليه به، هذا يعزونه إلى صاحب. أما أن الكلام العادي الذي يوجد عند فلان وغيره هذا لا يتحرون الدقة في عزوه. وعلى كل حال الأمور بمقاصدها، من أراد أن ينقل من كتب الناس يتكثر بهذا النقل ويوهم القارئ أنه من تحريره، هذا لا شك أنه خادش في النية والقصد ومخل بالأمانة العلمية. ويقول أهل العلم إن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله. يقول هل هناك من جمع اختيارات ابن حجر في الفتح، هل يمكن ذلك؟ اختيارات ابن حجر في فتح الباري متعددة الجوانب وبحاجة إلى أن تبرز، وأظن فيه دراسات حول الفتح، دراسات فقهية ودراسات حديثية، لكن لا يمنع أن يعتني طالب العلم بهذا الكتاب أو بكتاب معين يجعله محورا ينطلق منه ويجمع، وهذه طريقة وسيلة من وسائل التحصيل. إذا رأى ابن حجر اختار هذه المسألة في علوم الحديث أو في علل الحديث أو في أي فن من فنون العلم وبحث عنها في الكتب الأخرى، دونها وبحث عنها في الكتب الأخرى، يستفيد فائدة كبرى إن شاء الله. يقول إذا مشيت إلى المسجد 50 خطوة هل ترفع عني 50؟ إيش يعني؟ هل يرفع بها 50 درجة وتحط عنه 50 خطيئة؟ نعم إن شاء الله، هذا إذا توافرت الأوصاف الموجودة في الحديث. هذا يطلب درس ثابت أسبوعي، لكن درس الثابت فيه مشقة، أسئلة متداخلة بعضها يغني بعضها عن بعض. يقول: هل هناك أدلة على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب؟ ذكرنا الآية التي يذكرها أهل العلم، لا سيما من كتبوا في آيات الأحكام، الذين يعلمون بالأحكام يفصلون في الجماعة وصلاة الجماعة عند قوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، وأيضا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخره في صلاة الخوف. هذا يسأل عن الدليل الصحيح الصريح في منع الحائض من قراءة القرآن، مع أن البخاري ضعف الرواية في ذلك، وابن عبد البر وغيرهما كما تعلم. ما الدليل من الحديث الصحيح على منع الحائض من قراءة القرآن؟ ها، من يذكر دليل؟ لا يمسه إلا المطهرون. تقول يقول هذا في المس، تريد أن تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ غيب. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. استنبط منه أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولو كانت تقرأ القرآن لما احتاجت إلى هذا التنصيص، ولو كانت تقرأ القرآن قد لا يستوعب كثير من السامعين لأول مهر، لكن مرة، لكن إذا دقق في الحديث وجد أن الاستنباط صحيح. لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض؟ يعني لو كانت الحائض نفسها تقرأ القرآن، فهل يحتاج إلى التنصيص بأن القرب من الحائض لا أثر له في قراءة القرآن؟ هل يحتاج إلى التنصيص على مثل هذا؟